حبيتك أنا ضل اتذكر هالكلمات، حبيتك أنا مش حلوي منك بالذات اتعذب أنا، لأني أنا ما فيش لك لحظة من قلبي أنا يا قلبي أنا. لا تنسى دموع الليلات حبيتك